يقول كلمتي قصاد العيون دي طول الكلام، برتب كلامي وعيد مرتين ويضحك لي بنسى اللي فاتوا أوان. الله على جمال فيكي ده، الله أنا اللي كان في حاله شاف عيونه إن شاء الله عاش حياتي كلها. Uh-huh.